حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن مطرف عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده أو في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض مسند ظهره إلي. قالت: فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك فطيبته ثم دفعته إليه، فجعل يستن به، فثقلت يده وثقل علي، وهو يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، مرتين. قالت: ثم قبض. تقول عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر والأنصاري قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وقال الأنصاري: حدثنا ابن جريج عن عمرو بن عبد الله بن عروة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته قالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به ويقيم فما يتقي من شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي أمية أن نافعا مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام النار. قالت: وكانت عائشة تقتلهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، فذكر الحديث وقال: فهو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كسر عظم الميت ميتا كمثل كسره حيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لمعترضة على السرير بينه وبين القبلة، قلت: أبينهما جدر المسجد؟ قالت: لا، في البيت إلى جدره.